بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 23 من كتاب الصلاة باب المواقيت، وكان آخر ما أخذنا الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، وقلنا هي على وجه الإجمال 3، من بعد الفجر إلى أن تشرق الشمس مباشرة، ووقت الزوال، وبعد العصر إلى وقت الغروب. هذه 3 أوقات على وجه الإجمال، وهذه 3 الأوقات أدلتها أحاديث الباب كما ترى. ففي حديث ابن عباس نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وهذا يشمل بعد الفجر مباشرة ووقت الشروق، قال وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وهذا يشمل بعد العصر ويمتد إلى وقت الغروب. ثم على وجه التفصيل اختلفوا ولم يتفق على هذه 5 الأوقات، وإنما اتفقوا في بعضها واختلفوا في بعضها. فالوقت الأول والثاني الذي هو بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هل هو وقت كراهة؟ والجمهور يرون أنه وقت كراهة، بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح. الوقت الثاني حين تزول الشمس، أي حتى تميل من كبد السماء. نعم، خالف فيما يتعلق بالصلاة وقت الزوال، فقال بالجواز دون كراهة، قال ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. هكذا روي عن الإمام مالك أنه قال ما أدركت أهل الفضل إلا وهم يجتهدون ويصلون نصف النهار. والصحيح هو قول الجمهور أنه من أوقات النهي، أدركت أهل الفضل يعني أدرك التابعين. فإذا الإمام مالك ينقل عن بعض التابعين أنهم كانوا يصلون وقت الزوال. العبرة بما ورد في الأحاديث الكثيرة في النهي عن الصلاة وقت الزوال. الوقت الذي يليه بعد العصر حتى تغرب الشمس، منهي عن الصلاة بعد العصر مباشرة، وتشتد الكراهة وقت الغروب، وهذا هو قول جمهور أهل العلم، منهم الأئمة 4 أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة، أن صلاة النافلة بعد العصر منهي عنها. القول الثاني جواز الصلاة بعد العصر، وأنه ليس من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وقال بهذا القول ابن حزم، ونقل عن بعض الصحابة والتابعين، نقله ابن المنذر في الأوسط، ورجح هذا القول أن بعد العصر ليس من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. ما هي حجة أصحاب هذا القول؟ أولا، ما هي حجة الجمهور؟ حجة الجمهور أحاديث الباب، وهي صريحة في النهي عن ذلك. حديث عبد الله بن عباس نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وهذا صريح في النهي. وأيضا حديث أبي سعيد لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. فيشمل الصلاة بعد العصر مباشرة والصلاة وقت الغروب. وقد جاء في الباب أحاديث كثيرة تدل على النهي عن التنفل بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، هو وقت منهي عن الصلاة فيه، أي صلاة النافلة. بماذا استدل الذين قالوا أنه لا يعد من أوقات النهي بعد العصر؟ استدلوا بحديث جاء عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. قالوا النهي هنا أن تصلي بعد العصر مباشرة، وهو لا يفيد التحريم والمنع، بقرينة أنه قد استثنى وهذا الاستثناء هو بعد العصر أيضا. قال إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة، يعني بيضاء نقية، وهذا قبل الغروب وتكون الشمس صفراء. وهذا الحديث رواه أبو داود برقم 1284. هذا الحديث أعل. طيب، أيضا من مما استدل به الذين قالوا أن بعد العصر ليس من أوقات النهي ما جاء عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، وصلوا بين ذلك ما شئتم. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد العصر. تريدون علة حديث علي: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة؟ هذا الحديث معل، رواه أبو داود وفي إسناده وهب بن الأجدع وهو مجهول. الإمام الألباني صححه. وأما حديث عائشة الذي استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، بعضهم حمله على الخصوصية، أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في نفس الحديث أن أم سلمة لما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين أرسلت إليه جارية تقول له: قد سمعتك تنهى عن صلاة ركعتين بعد العصر، ثم رأيتك تصليهما، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه شغل عن الركعتين بعد الظهر فقضاها بعد العصر. ففي حديث أم سلمة دلالة أن الأصل هو النهي عن الصلاة بعد العصر، بدلالة أنها قالت: وقد سمعتك تنهى عن صلاة ركعتين بعد العصر. فالخلاصة قالوا هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يداوم ويحافظ على صلاة النافلة ولا يتركها، الأمر يقدم على الفعل، هكذا يقولون في الأصول. إذا اختلف القول والأمر والفعل فيقدم القول. فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد في أحاديث كثيرة أنه نهى عن الصلاة بعد العصر، وجاء من فعله فيقدم قوله، وبعضهم حمله كما سمعت على الخصوصية. خلصنا من هذه المسألة بما حاصله، أن الجمهور يرون أن أوقات النهي عن الصلاة فيها خمسة على وجه التفصيل، وعلى وجه الإجمال ثلاثة: على وجه الإجمال بعد الفجر ووقت الزوال وبعد العصر، وعلى وجه التفصيل بعد الفجر ووقت شروق الشمس حتى ترتفع قيد رمح، ووقت الزوال حتى تزول الشمس من كبد السماء، وبعد العصر ووقت الغروب. هذه خمس أوقات الجمهور يرون أنها من أوقات النهي عن الصلاة فيها. مسألة: هل النهي عن الصلاة في هذه الأوقات يفيد التحريم أم الكراهة؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنه يفيد التحريم، وقال بهذا جمهور أهل العلم، منهم الإمام أحمد ومالك وأبو حنيفة. القول الثاني أن النهي لكراهة التنزيه، وقال به الشافعية. والصحيح أنه يفيد التحريم، النهي في هذه الأحاديث يفيد التحريم، ولا صارف يصرفه إلى كراهة التنزيه. نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وكذلك في حديث أبي سعيد، وفي أحاديث الباب الكثيرة التي فيها النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. التطوع المطلق. الآن سيكون عندنا مسألتان، يعني إيش سيكون الفرق بينه وبين ذوات الأسباب التي ستأتي معنا؟ الجمهور استثنوا ذوات الأسباب، أن النهي يفيد التحريم، أحاديث الباب النهي فيها يفيد التحريم، ويستثني من هذا النهي ذوات الأسباب، ولذلك فرق بين ذوات الأسباب والنوافل المطلقة. فالنوافل المطلقة أن تقوم وتصلي بعد الفجر نافلة، وليست قضاء مثلا سنة الفجر، وإنما تنفل. هنا الجمهور يرون النهي والتحريم، يرون التحريم، لكن إن دخل المسجد وأراد أن يصلي ركعتين تحية المسجد، قالوا هذه من ذوات الأسباب وقس عليها كما سيأتي بيانه إن شاء الله. لكن الجمهور يقولون لا يجوز أن يبتدئ صلاة تطوع غير صلاة ذوات الأسباب، وسيأتي أن المسألة فيها خلاف. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة أنه ينهى عن التنفل من غير ذوات الأسباب في أوقات الكراهة. مسألة: ما حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ الإمام مالك يرى جواز التنفل في وقت الزوال، وأيضا هناك من يرى جواز التنفل بعد العصر. هل هناك خلاف بأن من فاته صلاة الفريضة يصليها في أوقات النهي؟ هل في هذه المسألة خلاف يا أبا البراء؟ قال أبو البراء: لا، وإنما النافلة فحسب. وأنت؟ إذن ما راجعتم جيدا. وأنت يا عبد الله، ذكروا خلافا أن الفريضة أيضا لا تصلى في أوقات النهي، وقال بهذا اثنان من الصحابة. من هما؟ يروى عن اثنين من الصحابة، نعم، عن أبي بكر وكعب بن عجرة، واضح. وبعضهم ذكر إجماعا أن النهي خاص بالنوافل، وأما الفرائض فتؤدى في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، ولم يفصل في وقت دون وقت، ولم يستثني أوقات الكراهة. فإذا ثبتت الأسانيد إلى كعب بن عجرة وإلى أبي بكرة، فنعم تكون المسألة فيها خلاف. وأما إن لم تثبت الأسانيد فتكون المسألة مجمع عليها. مسألة: قلنا ما حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أن النهي شامل لصلاة النوافل مطلقا، سواء كانت من ذوات الأسباب أو كانت مطلقة، وقال بهذا القول الظاهرية، يعني الظاهرية داود الظاهري حمل هذه الأحاديث على النهي مطلقا، وقال بقول داود الظاهري الحنفية أنه لا يجوز مطلقا صلاة النوافل في أوقات الكراهة. وعن صلاة ذوات الأسباب فعل قوله هذا لا تصلى تحية المسجد في أوقات النهي، ولا تصلى الجنازة في أوقات النهي. الظاهرية قولهم قوي. القول الثاني أنه يجوز صلاة ذوات الأسباب في أوقات الكراهة، وقال بهذا جمهور أهل العلم. طيب، ما هي أدلة الجمهور؟ حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل أن يجلس. قالوا: تلك الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة هي عامة، وقد خصت تحية المسجد أحاديث الباب أحاديث عامة، وقد خصت بالأحاديث التي يسميها العلماء من ذوات الأسباب، فليس في الشرع ما يدل على أن اسمها من ذوات الأسباب، لكن قالوا ما كان لها سبب، فإذا دخل في أوقات النهي المسجد سواء بعد الفجر أو وقت شروق الشمس أو وقت الزوال أو بعد العصر أو وقت الغروب وأراد أن يصلي فإنه يصلي النافلة ولا كراهة، لأنه صلى برخصة من الشرع. وأيضا اختلفوا فيما يتعلق بصلاة الجنازة، صلاة الجنازة وردت أحاديث بالتعجيل والمبادرة بالصلاة على الجنازة، قالوا هي من ذوات الأسباب، وبعضهم نقل الإجماع أنه يجوز أن يصلي الجنازة في أي وقت من ليل أو نهار حتى أوقات الكراهة، ولكن الإجماع فيه نظر، فهناك خلاف، والخلاف في صلاة الجنازة هو الخلاف فيما يتعلق بذوات الأسباب. فمن قال بالنهي عن الصلاة مطلقا من نوافل مطلقة ومن ذوات الأسباب يقول أيضا هذا شامل لصلاة الجنازة ولغيرها، ومن قال بجواز ذلك وهو قول الجمهور قالوا هذه من ذوات الأسباب تصلى في أي وقت كان. وأيضا قالوا مما يقيده هذه أحاديث النهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، وهذا يشمل للفرائض وللنوافل، وسيأتي معنا أيضا مزيد تفصيل في ما يتعلق بصلاة النوافل بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.